بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، لازلنا في شرح كتاب شرح تهذيب المنطق للعلامة الشيخ عبيد الله بن فضل الله الخبيشي. وصلنا إلى مبحث تعريف النظر، لأنه في المتن قسم العلم إلى تصور وتصديق، ثم قال وينقسمان أي تصور وتصديق إلى بالضرورة إلى الضروري والنظري. طيب، والنظري يحصل بالكسب. طيب، قال الاكتساب بالنظر. طيب، والآن سيعرف النظر، وقال في المتن وهو ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. طيب، قال الماتن رحمه الله وهو، وفسر مرجع الضمير الشيخ الخبيصي، قال أي الاكتساب بالنظر، أي الاكتساب بالنظر، أي الاكتساب الحاصل بالنظر. وفي إرجاع الضمير فيه نظر، إرجاع الضمير فك العبارة بالنسبة للشارح فيه نظر، والأولى أن يرجع الضمير في قوله وهو إلى النظر، لأنه في المتن قال الاكتساب بالنظر، وهو أي النظر. لماذا؟ لأن الاكتساب بالنظر مر معنا فيما قبل، قال وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب. فالاكتساب مر في كلام الماتن المقصود به المكتسب، الاكتساب المقصود به المكتسب، فلا يصلح أن يرجع الضمير للمكتسب، إنما الأولى أن يرجع الضمير للنظر. طيب، قال وهو أي النظر، أي الاكتساب بالنظر. ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. طيب، الإمام التفتزاني رحمه الله اختار هذا التعريف وعدل عن عبارة جمهور المناطق في تعريفهم للنظر أو الفكر، كونه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. هذا هو التعريف المشهور عند المناطق وغيره. فعدل المصنف رحمه الله عن هذا التعريف وقال ملاحظة المعقول، والمقصود بالملاحظة هو توجه النفس والتفاتها للأمر. هو مناطق وغيرهم، يعني التعريف المشهور هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، هذا هو التعريف المشهور. نفس الشيء، للتأدي إلى مجهول، لتحصيل مجهول، لأجل تحصيل مجهول، كله في نفس المعنى. فقال ملاحظة، ما قال ترتيب، قال ملاحظة، قال ملاحظة المعقول. ما معنى ملاحظة المعقول؟ أي توجه النفس والتفاته، توجه النفس والتفاته الأمر الذي حصلت صورته في العقل. لماذا؟ لأنه قلنا يستحيل طلب المجهول المطلق، ويستحيل طلب المعلوم المطلق، لأنه طلب المعلوم المطلق هذا فيه تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل ممتنع، أنه يلزم منه خرم مبدأ عدم التناقض، أنه سيكون من جهة هو معلوم، يعني من حيث هو مطلوب سيكون مجهولا، ومن حيث هو معلوم فسيكون معلوما ومجهولا من نفس الجهة وفي نفس الوقت، وهذا ممتنع. فإذا لا يمكن، يستحيل طلب المعلوم من كل وجه، لأنه فيه تحصيل حاصل، ويستحيل طلب المجهول المطلق، لأنه المجهول المطلق كيف يطلب؟ لابد من وجه، لابد من تصوره ولو بوجه حتى يقصد فيطلب. إذن لذلك هو الأمر كالتالي: سيكون هذا المطلوب الذي نسعى إليه أو هذا المعلوم سيكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه. طيب ماذا ستفعل النفس لتحصيل هذا الوجه المجهول؟ ستنطلق من هذا الوجه المعلوم، وهذا يسمى الحركة الأولى، ثم تبحث في المعلومات المخزونة في الذهن، حتى إذا وجدت المعلومة المناسبة تنتقل حركة ثانية من المعلومات إلى الوجه المجهول فتحصله. إذن لذلك هناك من يرى أن الفكر وهو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول يراه مجموع الحركتين، وهناك من يرى أن الفكر هو الحركة الثانية فقط، أي الانتقال من المعلومات المخزونة إلى المجهول، إلى الوجه المجهول. طيب إذن عندما أقول ملاحظة المعقول أو ملاحظة المعقول، يعني توجه النفس والتفاتها للأمر، أي من الوجه الذي هو معلوم لتحصيل الوجه الذي هو مجهول. نعم هذا هو المشكور، أنه بنفس المعنى. هناك من يفرق بالمعنى اللغوي ويقول مثلا الفكر حركة النفس في المعقولات. حركة النفس في المعقولات هو النظر، حركة النفس في المعقولات هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول، أو ملاحظة المعقول للوصول أو لتحصيل المجهول. طيب هناك من يفسر لا الفكر هو النظر. نعم سيضرب به. أنت تعرف حيوان وتعرف ناطق، ولكن لا تعرف أن الإنسان هو حيوان ناطق، فتركب حيوان وناطق للوصول إلى شيء مجهول، وهو أن الإنسان هو حيوان ناطق. سيأتي معنا كيف تتم عملية النطق. لا لم يأتي الآن. هل فسرت معقول أنا؟ إذا عندما أصل إلى هناك تسأل السؤال، أما طالما لم أصل كيف تسأل وأنا لم أنتهي بعد من البحث؟ طيب فقلنا ملاحظة. طيب وعبر بالملاحظة وخالف عبارة القوم، قالوا ليشمل تعريف النظر التعريف بالمفرد عند المناطق، لأن التعريف الأصلي أن يكون سواء كان حدا أو رسما أن يكون مركبا تركيبا تقييديا، ولكنه مركب. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ظاهر، ولكن المشهور وهو الصحيح أن المناطق أجازوا التعريف بالمفرد، فيقال في تعريف الإنسان مثلا ناطق أو ظاهر بالفصل فقط أو بالخاصة فقط. فعندما تقول ترتيب أمور وناطق وضاحك ليس أمر واحد، فسيخرج من التعريف، يعني سيعترض بعدم الجمع، يعني سيخرج من هذا التعريف لكونه أخص، سيخرج ما حقه الدخول. فلذلك عدل عن هذا التعريف وقال ملاحظة المعقول. ملاحظة المعقول يشمل المفرد والمركب. طبعا هناك بعض التأويلات ويقول أنه يمكن أن نقتصر على تعريف الجمهور أو على تعريف القوم ونقول ترتيب أمور، وفي قولك الإنسان ضاحك أو الإنسان ناطق هذا مشتق، والمشتق يدل على ذات وحدث، فإذا هنا لدينا أكثر من أمر، لدينا أمران، وهذا تأويل بعيد. لماذا قلنا أنه عدول المصنف رحمه الله عن التعريف المشهور لنكتة ولغاية؟ لأنه هو صاحب كتاب، أصل الكتاب هو تهذيب المنطق والكلام، تهذيب المنطق والكلام. فالقسم الأول هو في القسم المنطق، وعرف النظر وقال ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، بينما في القسم الكلام أعاد تعريف النظر ولكن بتعريف آخر، وقال حقيقة النظر حركة النفس في المعقولات عودا على بدء لتحصيل المجهول. فلماذا في قسم الكلام اعتمد التعريف الذي هو نفس تعريف ترتيب أمور المعلومة؟ لأنه في الكلام لا نتحدث إلا على النسب التامة، لا نتحدث عن المركبات التقييدية أو غيره، لأنه سنتحدث عن تصديقات في الكلام، سنتحدث عن تصديقات فقط. فلذلك لأنه تقول العالم حادث، العالم قديم إلى آخره. في الأخير المسائل التي تكون في أو الحديث في القسم الكلام سيكون متعلقا بالنسب التامة، فلذلك النظر سيكون لن يشمل المفردات، لأنه لا دخل لعلم الكلام بالمفردات. بينما في المنطق هناك التعاريف وتعاريف مركبات تقييدية، ولكن هناك من أجاز التعريف بالمفرد. فلذلك المصنف رحمه الله غاير بين تعريف النظر أو الفكر في القسم المنطقي عن التعريف في القسم الكلام. واضح؟ قال ملاحظة المعقول. قال المعقول، ويقصد بالمعقول كما سيبين الشارح أنه المعلوم. طيب لماذا لم يقل المعلوم وينتهي الأمر؟ قالوا لأنه عندما يقول معلوم ربما يتوهم من قوله معلوم أن المقصود هو العلم الذي يطلق عند الأصوليين، الإدراك المطابق الواقع عن دليل، فسيخرج الظن وسيخرج الجهل، الجهل المركب. بينما هؤلاء يدخلون في المعلوم عند المناطق. فلذلك غاير، قال المعقول، ويقصد بالمعقول المعلوم عند المناطق لدفع هذا الوهم. واضح؟ قال ملاحظة المعقول، يعني مطلق المعلوم، أي الشيء الحاصل حصول صورة شيء في الذهن، هذا هو المعقول. ملاحظة المعقول يعني الموصل الذي هو سيوصل للمجهول، لأن المجهول هو المطلوب والمعقول هو الموصل. ما معنى لا يقال ثلاثة؟ طيب ملاحظة المعقول لي لأنه يلزم من وجود المجهول وجود المعقول بترتيب معين، ترتيب معين يستلزم. نعم هناك لزوم، ولكن لابد من ترتيب معين، وهو الحركة الصحيحة للفكر أو للنظر. طيب قال ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. المعقول، ولم يقل مثلا المجهول، مثلا ملاحظة المجهول، لأن المجهول لا يستلزم مجهولا آخر، إنما المعقول بشروط معينة يستلزم مجهولا أو مطلوبا. نقصد به المجهول، المجهول بوجه ما، لا تنطلق من مجهول، تنطلق من معلوم للوصول إلى مجهول. طيب قال لتحصيل، أي لأجل تحصيل، سواء حصل بالفعل أم لم يحصل. هذا ليشمل الفكر الفاسد، لأن الفكر الفاسد يلاحظ والقصد هو تحصيل المجهول ولا يصل، ولكنه يسمى فكرا ونظرا، ولكنه نظر وفكر فاسد، لأنه قد يقع فيه الخطأ. ليس كل فكر بالضرورة أن يؤدي إلى، ليس كل فكر يعني بمعنى ملاحظة تؤدي جزما وفعلا إلى تحصيل مجهول، بل قد تؤدي وقد لا تؤدي بسبب مراعاة، فإن راعى الترتيب المعين وصل وإلا لم يصل. فنحن أتينا بتعريف يشمل الفكر الصحيح والفكر الفاسد، قلنا ملاحظة المعقول لتحصيل، لأجل تحصيل، الغاية هي تحصيل المجهول سواء حصلت هذه الغاية أم لم تحصل. مثلا ليس مطابقا لنفس الأمر، فيكون حكمه خطأ. لكنه محصل، هو نظر وفكر محصل بغض النظر عن وفقت تلك المجهول. صحيح ولا مش صحيح، لكن هو في الاخر هو لاحظ المعقول ولاحظ المجهول. هذا المجهول لا دخل له بالمجهول الذي هو في نفس الامر، حصل لم هو توهم حصول شيء، هو في حق الامر لم يحصل شيء. كونه قال العالم قديم، هذه النسبه قدم العالم لا يوجد لها ما صدق في الخارج، نسبه كاذبه. لكن لو كان سيدي طيب، اول شيء الذي يريد ان يتكلم يرفع اصبعه، اما تدخلات هذه هكذا فغير مسموح. طيب لو كان الرسول كما قال كل السبب، لكن الرسول مش كما العالم القديم، لو كان الرسول الحاجة معناها لها تحقيق في الخارج، تحقق في الخارج، لكن هي ماشي مطابقة ذلك. كيف لها تحقق؟ هم بالترتيب اللي استعملوا من المظاهر ذاك وصل النتيجة هي تنطبق على حاجة أخرى، ولا عندها تحقق من ناحية أخرى وصل النتيجة، لكن فين عقل شو النتيجة؟ هيك إيش المول؟ إن كان قصدك شوف الفكر الصحيح، يعني حركة النفس المعقولات إن وافقت شروط والترتيب اللازم للترتيب لزمت النتيجة مباشرة، لابد أن توجد النتيجة صحيحة. أما الفكر الفاسد هو لا يستلزم شيء، فقد يصل إلى نتيجة صحيحة وقد يصل إلى شيء مطابق ولكن ليس مستلزما لنفس الفكر، يعني قد يقوم بقياس فاسد ويصل إلى نتيجة صحيحة. ما معنى نتيجة صحيحة؟ يعني هي متحققة في نفس الأمر ولكن لم تكون مستلزمة لذاك الترتيب. فأنا نتحدث في المنطق عن النتيجة الصحيحة التي تكون لازمة للترتيب، لا نتحدث عن أمر اتفاقي. فشخص قد يفكر بطريقة خطأ ويصل إلى شيء مطابق لنفس الأمر، فليس ما هذا تفكير، وصل اتفاقا. أدري ما نعرفش أي قياس فاسد، وقد نجد في بعض الصور أنه يكون يعني النسبة مطابقة لنفس الأمر ولكن لم تكن لازمة للترتيب والتفكير. لذلك نحن نتحدث في المنطق كما سيأتي معنا في باب القياس، ولماذا نقول مثلا أو في أحكام القضايا ونقول مثلا نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، لماذا لم نقل سالبة كلية؟ لأن نجد بعض المواد بخصوص المادة يكون بينهما تناقض، بحيث إذا ثبتت هذه انتفى الأخرى وإذا ثبتت هذه انتفت ارتفع الآخر، لكن هذا ليس على وجه اللزوم. فنحن نبحث في المنطق عن الاضطراب دائما. لذلك قلت إذا كان الفكر صحيحا، يعني مقدمات صحيحة وكان الترتيب صحيحا، لزمت النتيجة. أما أنه هل هو بطريق العادة، بطريق التوليد، بطريق العقل، هذا مبحث آخر، ولكن لازم هذه النتيجة. واضح؟ هذا في الأمور القطعية والحد في الأمور الظنية. أنا قلت إذا كانت الترتيب صحيح، ترتيب صحيح يعني إذا كان نتحدث عن القياس سيكون الترتيب يعني موافقا المنطق الصوري لقواعد المنطق، من حيث أن اتحاد الأوسط، من حيث اندراج في أحد أشكال الأربعة، من حيث مراعاة الضروب المنتجة. لكن هذا من حيث الصورة. أما من حيث المادة، إذا كانت وهذا مبحث ما نسميه مبحث الصناعات الخمس، لذلك ألحق بالمنطق، لأنه إذا كانت المقدمات يقينية لازم اليقين، وإذا كانت المقدمات ظنية لابد أن تكون النتيجة ظنية. لذلك في الفقه نعم الترتيب صحيح ولكن المقدمات ظنية، فلذلك النتيجة كانت ظنية، لأنه مثلا دليلها خبر أحد مثلا أو شيء، لأنه لو لم يكن ظنيا لما وقع فيه الخلاف أصلا، لأنه لو كان يقينيا كيف سيختلف المجتهدون في أمر يقيني؟ هم لم يختلفوا في أن الله واحد وأن الله سبحانه وتعالى له صفات كمال وكذا، لأنها أمور يقينية. أما المسائل الظنية التي دلالة الألفاظ تحتمل أكثر من معنى وهذا المعنى قد أجازته اللغة وأجازته قواعد الشرع، فكل يجتهد ومسألة أخرى أيهما المصيب، هذه مسألة أخرى تبحث في أصول فقه، هل المصيب واحد أو متعدد، لكن الأمر مختلف. فالظن لا يستلزم اليقين، الظن يستلزم الظن فقط. مثلاً إذا استلزم نتيجة، ولكن هذه النتيجة مضمونة وليس يقين، هو استلزم نتيجة. مثلا لو قلت أنا كل مسكر حرام وهذا مسكر، إذا فهذا حرام. طيب، فمثلا في قولك هذا مسكر قد يكون فيه خلاف، مثلا انت فرضا مثال فرضي يعني، ربما تكون انت ترى علة التحريم هي الإسكار وغيرك يرى كونه خصوص الخمر مثلا لا كونه مسكرا فقط، فالصغرى نرى أنها فيها. طيب سلمنا أن الكبرى، وربما ينازع في الكبرى يقول لك ما قولك ما مرادك بكل مسكر فهو حرام، هل المراد به شرب القدر الذي أسكر أم ما يشمل القليل والكثير؟ فهنا يأتي النزاع في المقدمات، فقطعا ستكون النتيجة طبعا هذا مثال فرضي يعني، لأنه مسألة تحريم الخمر هذا مسألة قطعية، لكن أتحدث هذا الذي يسبب ظنية في النتائج، فلذلك هي مسألة اجتهادية. أما في علم الكلام أو في غيره فتكون المقدمات يقينية، وإذا كان الترتيب صحيحا كانت النتيجة يقينية قطعا. نعم، هل قلنا لتحصيل المجهول أي اليقيني؟ لا، ايش ما يقول. طيب نعم، مفهوم. إذا قال لتحصيل المجهول، لتحصيل المجهول يعني سواء كان تصورا أو تصديقا، كان معلوما أو مظنونا أو مجهولا جهلا مركبا. طيب ماذا قال في الشرح؟ قال كملاحظة، قال ما هو عرف النظر بكونه ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، قال كملاحظة ماذا؟ الحيوان والناطق، أي معنى الحيوانية ومعنى الناطقية المعلومين، لأنه قطعا هو يعرف يعرف أنه معنى الحيوان ويعرف معنى ناطق، ويعرف أيضا معنى إنسان، ولكنه يجهل أنه إنسان تفصيله هو حيوان ناطق. قال كملاحظة الحيوان والناطق المعلومين لتحصيل الإنسان، أي معنى الإنسان تفصيلا، فالمغايرة بين الحيوان والناطق والإنسان مغايرة بالتفصيل والإجمال، في ذلك لم يكن تحصيلا لحاصل، لأنك يعني قلت طالما أنه الإنسان هو يعرف معنى الإنسان ويعرف معنى حيوان وناطق فلم يكن هناك علم جديد، لا هو يعرف معنى إنسان ويعرف معنى حيوان ويعرف معنى، ولكن يجهل أنه إنسان تفصيله حيوان ناطق، فإذا هناك معلوم جديد لم يكن هناك تحصيلا لحاصل. يعني هو يظهر أن الحيوانات وضعت في إنسان، هو يعرف ماهية إنسان إجمالا ولكن لا يعرف أنها مكونة من حيوانية ونطقي. طيب قال والنطق المعلومين لتحصيل ولتحصيل الإنسان المجهول. طيب هذا في باب تصورات، نعم لتحصيل الإنسان المجهول، لا المثال يعني كملاحظة الحيوان والناطق لتحصيل المجهول، أي مجهول؟ الإنسان. ها؟ لا لتحصيل الإنسان المجهول، الإنسان هو يعني معنى إنسان مجهول بالنسبة للشخص الذي ينظر. قال وكملاحظة، هذا مثال للمجهول التصوري. قال وكملاحظة المقدمتين المعلومتين الصغرى والكبرى لتحصيل النتيجة المجهولة. علم أنه كل حادث لابد له من محدث، وأن العالم حادث، علم هاتين المقدمتين، طبعا هم قد يكونان أيضا مجهولين ولكن يكونان نتيجة قياس آخر، ولكن الفرض أنه علم المقدمتين سيحصل مجهولا وهو العالم حادث. العالم له محدث، قلنا علم أن العالم حادث وأن كل محدث لابد له، كل حادث لابد له من محدث. إذا ما هو المجهول بالنسبة له؟ العالم له محدث. قال وكم ملاحظة المقدمتين المعلومتين لتحصيل النتيجة المجهولة. طيب قال والمراد بالمعقول ها هنا في قوله ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، ما قصده ها هنا؟ أي في علم المنطق أو في تعريف النظر، يعني المعقول الذي ورد في تعريفه للنظر في قوله ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. قال والمراد بالمعقول ها هنا المعلوم، يعني مطلق المعلوم، ليس المقصود المعقول الذي يقابل المنقول، لا، لأن المعلوم هو العلم، هو حصول صورة شيء في الذهن، وهذا ينقسم إلى تصور و للمعلوم المراد للمعقول الذي يقابل المنقول. قال فإن، لماذا؟ فإن العلم في هذا الفن أي في فن المنطق مفسر بحصول صورة الشيء في العقل، فلذلك قلنا المراد بالمعقول مطلق المعلوم الذي يقابل في شيء مطلق المعلوم للمعقول الذي يقابل المقولة، مطلق المعقول، المعقول مرادي مطلق المعلوم، يشمل جميع أي شيء حصل صورته في الذهن فهو معلوم. طيب يعني هذا سبب تفسير المعقول في عبارة المصنف بالمعلوم، لأنه نحن في المنطق العلم الإدراك مطلقا، أي حصول الصورة مطلقا، أي مطلقا يعني مطلقا عن أن تكون حصول الصورة على وجه الإذعان أو لا على وجه الإذعان، يشمل التصور الساذج والتصور والتصديق. نعم يشمل القسمين التصور والتصديق. قال وقد يقع فيه طيب أي في ذلك الاكتساب، ما معنى أي في ذلك الاكتساب؟ يعني طالما فسر الشارح أرجع الضمير لقوله الاكتساب، سيكون العلم المكتسب بالنظر، سيرجع الضمير للعلم لا للنظر. وقد يقع فيه أي العلم، أي العلم المكتسب أي الحاصل بالنظر، مش بالنظر. نعم مش هو يمكن أن يرجع بالضمر بالنظر ويكون أولى، لكن هل تساعد عليه العبارة أم لا هذا مسألة أخرى. طيب نحن نشرح كلام الشارع. قال وقد يقع فيه أي في ذلك الاكتساب أي العلم المكتسب بالنظر الخطأ، يعني كأنه قال هذا العلم الذي يحصل بالنظر ويشمل التصور والتصديق قد يحصل فيه الخطأ. السؤال هنا قد مر معنا في الحصة الفارطة وقلت لهم هل التصور يحصل فيه الخطأ أم لا؟ قالوا نعم. قلت كيف ذلك؟ قال بأن لا يكون مطابقا. قلت قد مر معنا في أقسام التصديق، أول شيء هذا يسمى جهلا مركبا، وقد مر معنا في أقسام التصديق الجهل المركب، فكأنك ستفسر التصور بالتصديق وهذا لا يكون، فكيف يكون الخطأ في التصور؟ كيف يكون الخطأ في التصور؟ لا تقول لي الخطأ في التصور، تقول لي أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، لأنه هذا جهل مراكب وهذا تصديق. إذن كيف يحصل الخطأ في التصور؟ كيف يحصل الخطأ في التصور؟ هذا جهل بسيط ولا يسمى خطأ، عدم العلم لا يسمى خطأ. نحن نتحدث العلم المكتسب، إذن هنا علم، لا نتحدث عن عدم العلم أصلا. هذا العلم قال طالما العلم المكتسب والاكتساب يكون في التصورات وفي على مذهب الفخر لا إشكال، فيدخل فقط التصديقات النظرية يحصل فيها الخطأ. أما على مذهب غيره ممن اعتبر أن التصور ينقسم إلى ضروري ونظري فيقول أن التصورات النظرية يحصل فيها خطأ. إذن كيف سيحصل خطأ؟ تفضل بسم الله. أول شيء هل يحصل الخطأ في التصور أم لا؟ طيب لا. طيب قلنا إذن أنه في قوله وقد يقع فيه أي في ذلك الاكتساب أي العلم المكتسب بالنظر بسبب النظر قد يقع فيه الخطأ. وقلنا إذن كيف يكون هناك خطأ في التصورات؟ فماذا نقول؟ ماذا نقول؟ الخطأ لا يطرأ على التصورات. ما معنى الخطأ لا يطرأ على التصورات؟ نحن قلنا أنه المطابقة وعدم المطابقة تكون للنسب التامة، وهذا يكون في الحكم أي في التصديق. أما تصور لا يوجد فيه نسبة تامة. فإذا قلت لي أنه التصور لا يوصف بعدم المطابقة والمطابقة لكان الكلام سليما لأنه لا نسبة فيه. أما أن تقول لا خطأ فيه إذن كيف؟ إذن لماذا إذن نقسم التصور إلى ضروري ونظري طالما لا يحصل فيه خطأ؟ فقط عنه هناك خطأ، والخطأ ليس المقصود بعدم المطابقة لأنه هذا لا يكون إلا في التصديق. فالخطأ عن من المطابقة وعدم المطابقة. واضح؟ طيب مفهوم؟ طيب أعيد. قال الشارح رحمه الله وقد يقع فيه المتن، صاحب المتن قال وقد يقع فيه الخطأ، فيه الضمير أرجعه الشارح قال أي في ذلك الاكتساب. ما معنى في ذلك الاكتساب؟ أي المكتسب، أي العلم الحاصل بسبب النظر. هذا العلم الحاصل في النظر والذي يشمل التصور والتصديق، التصور النظري والتصديق النظري. قال قد يحصل فيه الخطأ. السؤال هو ما معنى الخطأ في التصورات النظرية؟ قلنا إن قلت أن المقصود به أن حصول الصورة مخالف لما في نفس الأمر قلنا هذا جهل مركب، وقد مر معنا أن الجهل المركب من أقسام التصديق لا التصور. فإذا وقد نبه صاحب شارح المواقف الشريف غيره قال أنه التصورات لا توصف بعدم المطابق. طيب سلمنا أنه لا توصف بعدم المطابق لكن قطعا توصف بالخطأ، فما وجه الخطأ في التصورات؟ واضح السؤال؟ لأنه الخطأ عن من عدم المطابق. مفهوم؟ طيب ما هو الجواب؟ نقول أنه الخطأ في التصورات هو في طريق حصول التصورات لا في نفس التصور، يعني في الترتيب أو في الملاحظة طريق التصور حصل فيه خطأ. مثلا أردت أن تعرف الإنسان بالحيوان الناطق فلابد أن تبدأ بالأعم وهو الجنس ثم تذكر الأخص وهو أو المساوي وهو الفصل، لكنك بدأت بالأخص ثم ذكرت الأعم، هذا الترتيب خطأ. فإذا أين محل الخطأ؟ هو في طريق التصور لا في نفس التصور. طيب لماذا قلنا ذلك؟ لماذا قلنا أنه لأنه التصور في حق الأمر هو معنى من المعاني، والمعاني لا يوجد بينها تناقض ولا تمانع. المعاني لا يوجد بينها تناقض ولا تمانع. لماذا؟ لأن محلها الذهن، محل المعاني هو الذهن، ولا يوجد بين المعاني التي في الذهن تمانع وتناقض، إنما التمانع والتناقض من حيث نسبتها لنفس الأمر. لذلك نتحدث عن نسب تام، عن النسبة الحكمية وقتها نتحدث طابق أم لم يطابق. أما معنى من حيث هو معنى في الذهن فلا يوصف بالمطابقة وعدم المطابقة. لذلك مثلا عندنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، معنى أن القضان لا يجتمعان، يعني لا يصدقان على شيء واحد ثابت في نفس الأمر أو في خارج الذهن. أما من حيث الذهن يمكن أن يجتمعان ويمكن أن يرتفع. يعني ما معنى أن قضان لا يجتمعان؟ يعني لا يجتمعان على موصوف واحد، هذا الموصوف هو ثابت في نفس الأمر أو في الخارج. واضح؟ لذلك أنه لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني قضية، قضية لابد فيها من نسبة حكمية، النسبة الحكمية هذه تكون واقعة أو غير، تكون مطابقة أو غير مطابقة. أن طالما هناك حكم فأنت أدركتها على وجه أنها واقعة أو على وجه أنها ليست بواقعة. إذن لا لا لا تمانع بين المعاني الذهنية، أي لا مانع، لا تمانع ولا تناقض بين التصورات، إنما التناقض في الأحكام اللازمة لها وهي التصديقات، في الأحكام الضمنية اللازمة لهذه التصورات. أما التصور من حيث هو تصور فلا تعارض ولا تمانع بينها. يعني مثلا أدركت حيوان وأدركت حجر، لا تعارض بين معنى حجر ومعنى إنسان. أين التعارض؟ موصوف في الخارج ويصدق عليه أنه إنسان وحجر، أو لا يصدق عليه مثلا، لا، طيب بينهما تضاد، لا يصدق عليه لا إنسان ولا حجر، لا إشكال. أما أن يصدق على موصوف واحد فهذا هو محل التعارض، محل التمانع. أما حصول صور حيوان، حصول صورة حجر، هذا بين المفاهيم الذهنية، بين المعاني لا يوجد تعارض وتمانع. واضح؟ فلذلك يعني صاحب الشمسية الشارح هو القطب الرازي، في شرح القطب الرازي ذكر عبارة يعني أشار بها لما ذكرناه هذا كله، لأنه هذه مسألة ربما هي فيها نوع تدقيق، فيها نوع تدقيق لا تصلح للمبتدئين، لأنه دائما نحن نقول أنه وقد يحصل فيه ما أصلا المبتدئون يتصورون في، يعني يتصورون يعني صدق يعني يحكم يتصورون أنه في تقسيم التصور إلى ضروري ونظري وتقسيم التصديق إلى ضروري ونظري، النظر المقصود به ما يتوقف على الاستدلال، فيتوهم أن التصور كالتصديق يحتاج إلى استدلال، في حين الدليل لا يكون إلا في النسب التامة، لا يكون في التصورات. هذا الذي يذهب إليه الذهن وهما، ولكن في نفس في حقيقة الأمر لا يوجد دليل، لا يمكن أن يقام في التصورات أو التعاريف دليل. ولذلك ذكرت أكثر من مرة في كلام صاحب شرح التنقيح القرافي، قال أربعة لا يقام عليها حدود ولا يقال فيها لما، فإن ذلك كله نمط واحد، الحدود والعوائد والإجماعات والاعتقادات الكائنة في النفوس. الحدود يعني التعريف، لا يقال في التعريف ما الدليل على هذا التعريف، وهذا أظهرناه نوع إظهار في أداب البحث والمناظرة، قلنا لماذا صاحب التعريف ليس له إلا المنع ولا يطالب بالدليل، الذي يعترض على التعريف لا يقال له أمنع، بمعنى أطلب الدليل على ذلك، أنه التعريف لا يقام عليها دليل أصلا. فالآن دور نزع هذا الجهل المركب الذي علق في، ليس بسبب الكتب المبتدئين، ولكن بسبب أن كتب المبتدئين لا تثير مثل هذه القضايا، فربما يذهب الوهم إلى أشياء خاطئة. فالآن دور التصحيح، واضح؟ لأن التصورات لا التعاريف لا تنال بالبرهان، لا تنال بالدليل. وسيأتي لماذا هناك دليل، لماذا لا تنال، تستطيع أن تقول دليل أو تنبيه، ذكره الشيخ ابن الحاجب، ونحن إن شاء الله في شرح تنقيح القرافي سنذكر لماذا لا يمكن أن يقام دليل على تعريف، إنما التعريف تعارض أو تنقض فقط، لا يطلب عليها دليل. بالضروره الإشكال و معنى كيف هو قام دليلا، لو كان كل واحد منهما ضروريا لما جهلنا شيئا، ولو كان كل واحد منهما نظريا لما علمنا شيئا. فلابد أن على التوزيع أن ينقسمان إلى ضروري ونظري طبعا، ولكن نقاش في هذا الدليل ليس هذا محل. تقصد التصور السادس أم العلم؟ هل تقصد التصور الذي ينقسم إلى تصور سادس وتصديق أم تصور السادس؟ تصور السادس يعني ما هي بشرط عدم، ما هي بشرط إدراك بشرط عدم الحكم. إدراك بشرط عدم الحكم، نعم. كيف هو كيفية أن يكون هناك يعني تصور في استدلال وفي يعني يكتسب بالنظر؟ النظر عام للاستدلال، فكيف يعني بطريقة أن يكون لي تصور تكتسبه بالنظر يعني بالنظر يعني. طيب مثال، الإنسان مجهول تصور نظر، كيف توصلته؟ علمت معنى حيوان وعلمت معنى ناطق، ثم انتقل ذهنك إلى أن الإنسان ماهية الإنسان تفصيلا هي الحيوان الناطق، فلم تكن تعلم قبل لم كنت تجهل أن الإنسان تفصيله حيوان ناطق، ثم بعد ذلك علمت أن الإنسان هو حيوان ناطق، فحصل أمر جديد. الإنسان حيوان ناطق، لا أنا ما قلت الحكم، احنا حكمنا عليه بأن الإنسان حيوان ناطق، لا لأنه لماذا لا يكون حكما؟ لأنه إنسان هو نفسه حيوان ناطق، الحكم لابد أن يقتضي هناك مغايرة، وهنا المغايرة أمر اعتباري لأنه إنسان هو حيوان ناطق. سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله، سيأتي تفصيله في شرح التنقيح إن شاء الله. نعم، لا سنورد شبهات الفخر الرازي ونجيب عنها. نعم، لأن الفخر الرازي وله اعتراضات في كون التصورات كلها ضرورية وليس شيئا منها كسبيا. طيب، قلنا القطب الرازي شارح الشمسية في شرح، طبعا التهذيب المنطق هو استثار للشمسية، لذلك قال في أول كتاب فيه أغلب مسائل الشمسية، في مسألة أنه وقد يحصل خطأ في الفكر وكذا، قال القطب: وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب دائما، تستطيعون الرجوع إلى شرح الشمسية تجدون هذا الكلام، قال: وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب دائما، لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى أفكارهم، فمن واحد يتأدى فكره إلى التصديق بحدوث العالم، ومن آخر إلى التصديق بقدمه، فضرب مثلا لي الخطأ في التصديق فقط، قال: التصديق بحدوث العالم، ومن آخر إلى التصديق بقدمه، بناء على أنه يعني كما قال السيد الشريف، قال: واقتصر على بيان الخطأ في الأفكار الكاسبة للتصديقات لعدم ظهور ذلك في التصورات. لا يظهر ذلك في التصورات، لأن التصورات لا نقائض لها، لا يتصور فيها الخطأ بمعنى نفسها، بمعنى عدم مطابقة، إنما في طريق الوصول إليها أي النظر. فلذلك لو جعلنا الضمير في قوله وقد يقع فيه للنظر لا ارتحنا من كل شيء، لأن النظر يكون طريقا للتصور وطريقا للتصديق، هذا الترتيب، وقد يحصل في كليهما الخطأ فلا إشكال. طيب، قال: وقد يقع فيه أي في ذلك الاكتساب الخطأ. لأنه النظر وهو الترتيب قد يرتب بترتيب صحيح فيكون فكره صحيحا ولا يحصل خطأ، وقد يرتب بترتيب خطأ، وهذا الترتيب قد يكون في التصورات وقد يكون في التصديقات. واحدة، نعم، لأنه لو فسرت على كلام الشارح وقد يقع فيه أي في ذلك الاكتساب أي العلم المكتسب بالنظر الشامل للتصورات النظرية والتصديقات النظرية الخطأ يعني عدم مطابقة، سيكون هناك إشكال، تختص بالتصديقات، ما يعتبر بالحكم العقل بتصور شيء على هذا الشكل، معناتها على مثلا تصور الانسان انه حيوان فقط انه خطا، حكم العقل بذلك هتصديقها. هي معناتها التصورات كانها معناتها انت تقول العقل. انت تقول تصور يعني تقصد ادراك، الاشكال في تعبيرك. فقلنا الادراك مطلق الادراك ينقسم الى تصور ساذج وتصديق. قل كادراك او تصور الانسان انه حيوان صاهر، يعني حكمت ادركت. ماذا ادركت؟ النسبه الحكميه. ما هي هنا النسبه الحكميه؟ نسبه الصاهليه للانسان. ادركت على وجه انها واقعه، ادركت على وجه الوقوع، في حين انه صاهليه الانسان هذه النسبه لا يوجد ما صدق لها في نفس الامر، مخالفه لما في نفس الامر. فاذا هنا نتحدث عن حكم، لا عن تصور. واضح؟ يعني عن تصور ساذج. يعني التصور قد يطلق ويراد به الادراك، يعني عندما اقول تصور الانسان حيوان صاهر، تصور كذا يعني ادراك، يعني تصديق. سيدي باي هذا مش بها الادراك، ان الانسان حيوان النفس. تمام. هو انت قلت لك تقول ادراك ان الانسان حيوان صاهر، هذا ولا توثيق؟ وبكري امان قلت لك ادراك ان الانسان حيوان ناطق، هذا ما هو توثيق، هذا هو التصور. نعم، لانه الانسان هو حيوان ناطق ليس غيرا، حتى توجد هناك الشيء لا يغير نفسه. التغير بين انسان وحيوانات هو تغير اعتباري بالاجمال والتفصيل، لانه لو فرضت تغير وهناك نسبه في الخارج، هذا سيقتضي انه ليس، يعني سيقتضي انه انسان ليس بحيوان ناطق، ليس نفسه الشيء، ليس نفسه. طبعا تفصيل هذا سيظهر ان شاء الله في شرح التنصيح ان شاء الله. وإنما الخطأ وهو في حكم العقل بأن هذه الصورة شبه، نعم بمعنى الخطأ يعني في حكم العقل، يعني في التصديق حكم العقل بأن. طيب ماذا قال هو؟ وقال السيد في شرح المواقف، يعني السيد الشريف، لا يوصف التصور بعدم المطابقة أصلا، فإن إذا رأينا من بعيد شبحا لا تدري ما هو، قد يكون حجرا، قد يكون شجرا، قد يكون من بعيد شبحا، هو حجر مثلا. طيب وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان، فأدركت الحجر على أنه إنسان. أدركت يعني ما معنى أدركت أنه هذا الحجر هو إنسان؟ لأنه هناك أمر نسبة، ليس إنسان حيوان ناطق. وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان، فتلك الصورة أي التي حاصلة في الذهن صورة للإنسان وعلم تصوري به. والخطأ وإنما أين خطأ؟ هل في حصول صورة إنسان؟ لا، من حيث جعل هذه الصورة حاكية عن النسبة الخارجية. والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي، في حين أنه الشبح المرئي هو حجر لا إنسان. طيب سيدنا قد وعلم تصوري به، فإن إذا علم تصور به أي شبح، صورة الإنسان وعلم تصوري به أي بالإنسان، يعني حصلت في الذهن معنى إنسان، صورة إنسان قد تكون قطعا ليس بالحقيقة بوجه ما. فصورة إنسان حصلت صورة إنسان، هذا صورة إنسان من حيث هو صورة، من حيث هو معنى، لكي يكون تصورا ساذجا لابد أن نقطع العلاقة بما في نفس الأمر بالخارج. وإلا إذا نظرت بمعنى إنسان باعتبار أمر آخر لم يعد تصورا ساذجا. فهنا سنتحدث عن خطأ مطابقة وعدم مطابقة، طالما قطعت النظر عن كل العلائق الخارجة عن معنى إنسان فقط فهو تصور. فلذلك هو التصور ماذا؟ إدراك خال عن حكم، بشرط أن يكون خاليا عن الحكم. هذا السبب. نعم. الحواس هي طريق التصور. الحواس طريق التصور. نعم. الحواس طريق التصور، تقصد التصورات الضرورية النظرية. لا، أنت عندما ترى حجرا أو شجرا أو كذا تقيم دليلا أو استدلالا أو تقيم ترتيب، لا ترتب أي شيء، تحصل قهرا. أنت لا أصلا لا يمكنك أن تدفع حصول صورة المرء في في في نفسك، لا يمكن أن تدفع ذلك. طبعا غلط الحواس هذا سنتحدث عنه في محله، غلط الحواس. وهناك من قدح في الحسيات، لأنه كما قلنا أنه من هو بروتاغوراس السوسوطائي، قل أنه الهواء البارد يحس به شخص مثلا مريض يحسه ساخنا، ونفس الهواء يحسه غيره باردا، وشيء قد يكون متحركا مثلا لمن يركب قطار مثلا، فهو بالنسبة له ماذا؟ من هو داخل القطار هو ساكن، ومن هو خارج القطار كشجرة متحرك، في حين الشخص الآخر إذا نظر لصديقه سيراه متحركا بحركة القطار. فإذا سيجتمع عندنا نفس الشيء، سنحكم عليه أنه بارد وساكن، أو أنه ساكن ومتحرك، أو القمر تراه كحجم الفضة كحجم الدرهم، في حين هو أكبر من ذلك، أو الشمس، فيحصل خطأ في الحواس. فطالما وقع خطأ في الحواس فلا يوثق بها أصلا. هذا هي الفكرة السوسطائية. طبعا الرد عليها تفصيلا هذا سيأتي محل. نعم سلمنا بوقوع الخطأ في بعض الحواس، وهذا لا يستلزم أن تخطئ بقية الحواس، لأنه عندنا سيأتي التحقيق أن الحاكم هو العقل لكن بواسطة الحواس. فلو قدحت في حكم العقل في هذه الصور بسبب الحواس لقدحت فيه، لو لم يلتجئ إلى شيء لقدحت في حكم العقل. لذلك قالوا القدح في الحسيات يستلزم القدح في العقليات، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله إما في شرح العقائد أو في تهذيب الكلام إن شاء الله، مسألة تحتاج كثير من البسط. طيب قال وقد يقع فيه أي في ذلك الاكتساب الخطأ. لماذا؟ قال لأن الفكرة بما يشمل بما يشمل الفكر بمعنى الترتيب أو الملاحظة، بما يشمل تصورات النظرية، يعني ما يكون طريقة للتصورات النظرية، ما يكون نتيجته تصور نظري أو تصديق نظري، لأن الفكرة ليس بصواب، فلا إشكال في وصف الفكر بالصواب وعدم الصواب، لأن الفكرة ليس بصواب دائما. كيف؟ وقد يناقض العقلاء بعضهم بعضا. طبعا المستفهم عنه كيف، المتعجب منه محذوف، وكأن قائل يقول إن الفكرة صواب دائما. هذا قول القائل إن الفكرة صواب دائما محذوف، وتعجب منه كيف تقول أن الفكر صواب دائما ولم يذكره، حذفه وأشار له. قال وقد يناقض العقلاء بعضهم بعضا. طبعا العقلاء يقصد به من يطلب الحق وقد يخطئ وقد يصيب، لا الذي يريد المشاغبة، هذا قطعا لا حجة فيهم، إنما العقلاء كل يسعى لطلب الحق، وهذا يناقض هذا. فلو كان الوصول للحق مقتصرا على البديهة فقط لما وقع الخطأ، أن البديهيات لا يقع فيها الخطأ. وأيضا قد تقول نعم قد إنسان يغفل عن البديهيات، نقول تنبه، ورغم ذلك لا، هل إنسان يقول بقدم العالم وإنسان يقول بحدوث العالم يكفي مجرد تنبيه؟ إذن لابد من إقامة دليل مثلا. وقد يناقض العقلاء بعضهم بعضا، بل الإنسان الواحد، هذا بل ليس للإضراب، إنما هذا قلنا إضراب انتقالي أي ترقي، مبالغة في الرد. وفي الترقي للإنسان فيه الدلالة أقوى، لأنه قد الإنسان ربما لا ينتبه إلى أن العقلاء يناقض بعضهم بعضا، لكن إذا نظر لنفسه فصار أمرا ضروريا لا يمكن أن ينكره، يعلم أنه في وقت قال بل الإنسان الواحد يناقض نفسه. ما معنى يناقض نفسه؟ يعني مثلا في وقت يقول العالم قديم، وفي وقت آخر يقول العالم حاز. إذن طبعا تقول لي هو من شرط ماذا؟ من شرط تناقض، وهنا الزمان هذا من حيث زمان التفكير لا دخل له في النسب، إنما الزمان الذي يؤثر هو في الذي يكون في النسبة الحكمية. مثلا العالم قديم مثلا فرضا أمس أو العالم حادث اليوم، طبعا مسألة فرضية لا وجود لها. أو زيد متحرك، الآن زيد ساكن أمس أو غدا، فهذا لا تناقض فيه لأنه هنا لم يتحد الزمان في النسبة الحكمية. أما أنه شخص فكر اليوم وقال زيد قائم أمس، وفكر غدا وقال زيد قائم في نفس تلك النسبة ليس بقائم أمس، فيكون فيكون تناقضا بغض النظر على المثال. المهم المثال، المهم أن تفهم المعنى. يعني بل الإنسان الواحد يناقض نفسه، كيف الإنسان يناقض نفسه؟ يعني في وقت ربما كنت في وقت مراهقة كنت تفكر أفكار كثيرة، كنت تعتقد صحتها، الآن ترى بطلانها. فقبل والآن فتغير الزمن، لكن هذا التغير الزمن في التفكير لا في المفكر فيه. هي ذات الأفكار، ذات الأفكار هي نفسها. مثلا ماذا كنت تعتقد؟ تعتقد أن الله جسم مثلا فرضا، يعني الآن لا تعتقد ذلك، إذن الزمان ليس جزءا من النسبة الحكمية. فلا أقول أنه يشترط اجتماع الوحدات الثماني واتحاد النسبة الحكمية، واضح؟ يسمى التناقض في هذا، يسمى تناقضا لأنه لا دخل للزمان في النسبة الحكمية هنا. قال بل الإنسان الواحد يناقض نفسه، فاحتجنا إلى قانون. قانون قالوا كلمة فارسية معرضة. ما معنى فاحتجنا إلى قانون؟ أي علم ذي قانون أو علم ذي قوانين. فاحتجنا إلى علم، يعني أراد بالقانون هنا نفس العلم. سيأتي سيذكرها. نعم، فاحتجنا إلى قانون عاصم عن الخطأ مفيد. الأمر القانون هو لا يعصم، إنما مراعاته هي التي تعصم. نعم، هذا من مجاز لدلالة على قوة هذا القانون، كأنه هو الذي يعصم، أن القانون هو ثابت في نفسه. إنما أنت إذا راعيته في فكرك كنت مصيبا، وإذا لم تراعيه كنت مخطئا. طيب سيأتي. فاحتجنا إلى قانون عاصم عن الخطأ مفيد. هذا القانون مفيد لطرق اكتساب النظريات من الضروريات، لأنه قلنا النظريات لابد أن تنتهي إلى ضروريات، وإلا لزم التسلسل. طيب ما هي طرق اكتساب النظريات من الضروريات بالنسبة للتصورات؟ القول الشارح وشرائطه هي طرق تحصيل التصورات، فإذا عرفت حصل تصور لم أكن أعلمه، لم أكن أعلمه تفصيلا يعني. والتصديقات الحجج، أي القضايا وشرائطها من أحكامها واندراجها في أحد أشكال إلى آخره. هذه هي طرق اكتساب التصورات والتصديقات النظرية. وذلك القانون هو المنطق، أي علم المنطق. فعلم من هذا، أي من هذا التقرير، أن الناس في أي شيء يحتاجون إلى المنطق، طالما الإنسان قطعا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصور وتصديق كلاهما ينقسم إلى ضروري ونظري، ونحتاج في التفكير من الانتقال إلى الضروريات إلى النظريات، وقطعا في هذا الانتقال الناس يخطئون، فاحتجنا إلى قانون يعصم عملية الانتقال من عملية تحصيل النظريات من الضروريات. فطالما علمنا هذا علمنا في أي شيء يحتاجون في أي شيء يحتاج الناس المنطق، أي في مراعاة في العزمة في الانتقال، أي في تحصيل النظر من الضروري. فعلم من هذا أن الناس في أي شيء يحتاجون إلى المنطق. طيب وذلك إذا علمنا أي شيء يحتاج، يعني صدقنا حكمنا بأن الناس يحتاجون العلم، علم المنطق في المراعاة في العصمة، حكمنا بذلك أم لا؟ نعم. وذلك بيان الحاجة، قلنا مقدمة العلم. نعم. الانتقال من الضروري إلى النظري. نعم. تجوب ولا من النظري إلى الضروري؟ هو نقول إن كان القصد الكسب من الضروري إلى النظر، لكن الضروريات لابد أن تنتهي إلى النظريات، لابد أن تنتهي إلى ضروريات. مثلا لو قلت لك، قلت لي العالم حادث، قلت العالم حادث وكل محدث لابد له، وكل حادث لابد له محدث، إذن العالم له محدث. أقول لك ما الدليل على الصغرى، ما الدليل على الكبرى، تستدل، ثم أقول لك ما ستأتي بقياس آخر، ثم أطلب الدليل على مقدمتين، وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى ضروري. عندها لا يمكن الاستمتاع، يعني من حيث الاعتماد النظريات لابد أن تستند إلى الضروريات. أما من حيث الاستدلال كيف نستدل؟ لا الضروري للنظر. واضح؟ طيب قال وذلك بيان الحاجة المستلزم لتعريف العلم برسمه. يعني نحن نريد، قلنا مقدمة العلم تتكون من ثلاث أشياء، من تعريف العلم برسمه، ومن التصديق بموضوعية الموضوع أي الحكم بأن موضوعه كذا، وبالتصديق بغاية غايته أي أنه الحكم بأن غايته كذا. طيب إذن هنا لما ذكر بيان الحاجة، هذا بيان الحاجة أو يستلزم العلم بالغاية. لماذا؟ لأنه الاختلاف بين الغاية والحاجة اختلاف اعتباري، كلاهما نفس الشيء، الغاية والحاجة أمر واحد. فإذا نظرت لهذه الغاية، نظرت لهذا الشيء من حيث هو على طرف الفعل ومقصود للمتكلم أو للقاصد يكون غاية، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث أنه محتاج إليها فيسمى حاجة. الغاية والحاجة متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا. ذاتا ومختلفان اعتبارا. الغاية هي الحاجة. طب نحن ما غاية هذا العلم؟ العصمة في الانتقال من الضروريات إلى النظريات، العصمة في التفكير، العصمة في النظر. هذه العصمة إذا نظرت لها من حيث هي على نهاية هذا العلم، من حيث هي نهاية هذا العلم كانت غاية، ومن حيث أنها نظرت لها من جهة أخرى وهي محتاج إليها كانت حاجة. فلاحظ أننا نظرنا بجهة جهة مختلفة ولكنها شيء واحد. إذ يعلم من بيان الحاجة، لذلك قال إذ يعلم من بيان الحاجة غاية العلم. طيب وإذا علمنا غاية العلم استطعنا أن نستخرج تعريفا رسميا، لأن الغاية هي أثر، هي أمر خارج عن الحقيقة، والتعريف بالآثار هو رسوم. قال والتعريف بالغاية رسم. فلذا أدرج المصنف التعريف في بيان الحاجة كما سيجي كما سيذكر، لأنه هو لم يعرف المصنف المنطق، إنما ذكر وجه الحاجة إليه، ووجه الحاجة يستلزم العلم بالغاية، والعلم بالغاية يستلزم أن يعرف بالرسمه، لأن الغاية مسائل العلم أو هذا العلم مجتمعة كثيرة ولا؟ فلا بد هذه المسائل المجتمعة أن يكون لها جهة واحدة تجمعها، لأن الإنسان لا يمكن أن يقبل على تعلم الكثير دفعة واحدة، فلا بد أن يبحث عن جهة توحد هذه المسائل المنتشرة. فالغاية، معرفة الغاية أو التصديق بالغاية، وليس معرفة الغاية، التصديق بالغاية هو جهة واحدة عرضية، لأنك إذا علمت أن مسائل العلم تشترك لكونها تعصم ذهن عن الخطأ، فقد جمعت كل مسائل العلم في جهة واحدة وهي العصمة، وهي أمر خارج، أمر يعرض للمنطق وليس هو حقيقة المنطق، أثر من أثار المنطق. بينما الموضوع، موضوع العلم له جهة واحدة أيضا، لأنه يجمع المسائل المنتشرة، ولكن جهة واحدة ذاتية لا عرضية، أنه حقيقة العلم مسائل. نعم، كل علم له موضوع، وسيأتي في بيان المسائل المتعلقة بموضوع العلم. واضح؟ طيب، الآن فماذا سيفعل الشيخ الخبيث؟ سيحاول أن يجمع شتات المسائل لكي يربط المتن، الشرح بالمتن، حتى لا يكون الكلام منبتا عن بعضه. قال: والحاصل، انظر إلى هذه الخلاصة، والحاصل أن العلم إما تصور ساذج أو تصديق، وكل واحد من التصور والتصديق ينقسم بحسب الضرورة إلى الضروري والكسبي. لا، إلى الضروري والكسبي. إلى الضروري، ها، إلى الضروري والكسبي. طيب، هناك من له نسخة أخرى؟ بحسب الضروري إلى الضروري. لا، إلى الضروري والكسبي. والكسبي مستفاد من الضروري بماذا؟ بطريق الاكتساب، أي بالنظر، مقصود بطريق الاكتساب وهو النظر. وقد يقع في الاكتساب طبعا، يعني يقع في النظر الخطأ. لماذا؟ لأن الفكرة ليس بصواب دائما، فاحتيج، نظرتم كيف ربط شرحه بالمتن، لأنه هو في شرحه بدأ يشرح ما وجه الاحتياج للمنطق، وبعد ذلك أراد أن يرجع إلى المتن فربط كلامه بالمتن، لذلك أتى بهذه الخلاصة. قال: فاحتيج إلى قانون يعصم عنه وهو المنطق. قال: هذا تعريف المنطق. وفي حق الأمر ليس تعريفا، إنما يستلزم التعريف، لأنه ذكر الغاية، والغاية أثر، والتعريف بالأثر أو العلم بالأثر يسمى تعريفا للرسم طبعا. والتعريف يفيد التمييز، تمييز هذا العلم بحسب المفهوم. التعريف، عندما أعرف لك علم النحو، سيتميز علم النحو عندك عن بقية العلوم بحسب المفهوم، لكن إذا علمت أو صدقت بموضوع علم النحو، سيتميز عندك علم النحو بحسب الذات لا بحسب المفهوم. لأنه يعني إذا علمت أن موضوع علم النحو الكلمة، انتهى، ستصير تميز المسائل تمييزا ذاتيا لا بحسب المفهوم فقط، بحسب المسائل. طيب، قال: هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة. تعريف الرسم يميز التعريف، مقصود بالتعريف لأنه حقيقة كل علم هو مسائل، ليس المقصود بالحد. تعريف بالرسم يميز العلم تمييزا في الذهن من حيث مفهومه، يعني إذا علمت أنه علم نحو كذا، عرفته من حيث الرسم، تميز لديك من حيث المفهوم، من حيث المفهوم، يعني إذا حتى يصير لديك تصور إجمالي أنه كل مسألة ترد تعلم أنها من هذا العلم، من هذا العلم أو لا. كما علمت أنه المنطق يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر. تقيم قياس أنه كل مسألة لها علاقة بالعصمة فهي من هذا العلم، وكل مسألة ليس لها علاقة بهذه العصمة فهي ليست من هذا العلم. فعندك علم إجمالي بحيث إذا وردت عليك مسألة تستطيع أن تعرف أنها من هذا العلم أو لا. أما المنطق سيأتي، أما الموضوع لا، فيفيد تمييزا ذاتيا، لأنه في الأخير مسائل الموضوعات، مسائل هذه المسائل لها مواضيع، يعني موضوع محمول، موضوع محمول، موضوع محمول. هذا الموضوع إما سيكون نفس موضوع العلم أو نوعا من أنواعه أو عرضا ذاتيا للموضوع أو نوعا من أعراضه الذاتية، وهذا سنتحدث عنه تفصيلا إن شاء الله. واضح؟ قال هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة. طيب لا تحدثني عن الموضوع حتى أصل لمبحث الموضوع. أنا دائما أقول لا تسألوا عن أشياء حتى أصل إلى لا، هذا سيشوش، يشوش يشوش أنت، ويشوش الشرح، ويشوش كل شيء. طيب قال هذا تعريف المنطق المندرج في بيان الحاجة، يعني لم يصرح به، إنما يفهم ضمنا. وإنما كان المنطق قانونا، ما هو قال فاحتاج إلى قانون، القانون هذا هو المنطق. وإنما كان المنطق قانونا لأن مسائله قوانين كلية منطبقة على جزئيات. في حقيقة الأمر القانون ليس له جزئيات، وشرحت لكم المرة الفارطة كيف أطبق القانون. ما معنى أطبق القانون؟ كيف أطبق القواعد الكلية؟ من يذكر؟ اشرح شرحا منطقيا، كيف أطبق القاعدة؟ كيف أطبقها؟ أخذ جزئية من جزئيات الموضوع وأجعل موضوع القاعدة محمولا لهذا الموضوع، أحمل عليه موضوع هذا الجزء، ثم أجعله صغرى وأجعل القاعدة نفسها كبرى، فيخرج التطبيق، تخرج النتيجة. طيب أي مثال؟ مثال فاعل مرفوع أو غيره. قلنا ماذا؟ كيفية تطبيق القواعد، يعني القاعدة الفاعل مرفوع عندما أقول لها جزئيات، هذا تجوزا، هذا الفاعل مرفوع من حيث لأنه لماذا لا يوجد لها جزئيات؟ من يدري لماذا الفاعل مرفوع في الحقيقة لا يوجد لها جزئيات؟ لا، لماذا لا يوجد؟ لأنه الجزء يكون كما درسنا للكل، يعني للمفرد لا للمركبات. الفاعل له جزئي، المرفوع له جزئي، أما الفاعل المرفوع ليس له، ليس لها جزء. فإذا عندما أقول أن القاعدة لها جزئيات، يعني التطبيق، كيف يكون التطبيق؟ قلت أخذ موضوع القاعدة الذي هنا هو الفاعل، له جزئيات كثيرة طالما هو مفرد، أليس كذلك؟ مثلا زيد، في جاء، جاء زيد، ليس جاء زيد هو جزء، إنما هو زيد، في جاء زيد، هذا الجزء ماذا أفعل له؟ أجعله موضوعا، وموضوع القاعدة وهو الفاعل أجعله، أحمل عليه هذا الجزء فأجعله محمولا، زيد فاعل، فيتكون لدي صغرى، مقدمة صغرى، أضيف لها كبرى، هي نفس القاعدة الفاعل مرفوع، أي كأنه كل فاعل مرفوع، فينتظم قياس قراني من الشكل الأول، صغرى زيد فاعل وكبرى كل فاعل مرفوع ينتج زيد مرفوع. هذا هو تطبيق القاعدة. واضح؟ أول شيء هذا شرحته في المرة الفارغة، هذا ليس ذنبي، ولكن أعيد شرح مرة أخرى وركز. عندما نقول تطبيق القواعد، ما معنى تطبيق القواعد أو جزئيات القواعد؟ قلت في حقيقة الأمر القواعد هذه لا جزئيات لها، إنما الجزئيات هي تكون لمفاهيم الألفاظ المفردة. طيب ما معنى إذن تطبيق هذه القاعدة؟ قلت أخذ موضوعها متكونة من موضوع ومحمول، موضوعها الفاعل ومحمولها مرفوع أليس كذلك؟ أخذ موضوع هذه القاعدة أبحث له عن جزئيات، طبعا طالما هو كلي له معروف أنه له جزئيات، مثلا زيد من جاء زيد أليس كذلك؟ طيب هذا زيد وهو جزئي من جزئيات الموضوع القاعدة، أجعله موضوعا هو نفسه، وما هو المحمول؟ أين آتي بالمحمول؟ نفس موضوع العلم، يعني كأنه أحمل الجزء على كليه، فيتحصل لدي مقدمة قضية أسميها صغرى، أو هي صغرى لا أسميها لأنه هي ثابتة نفس الأمر. طيب أين الكبرى؟ نفس القاعدة، أي كل فاعل مرفوع. طيب جاء زيد، مش جاء زيد، زيد فاعل صغرى، كل فاعل مرفوع كبرى، أين الحد الأوسط؟ فاعل تكرر أم لا تكرر؟ إذن أحذفه. طبعا هذا بديل إنتاج شكل أول، إذن ينتج زيد مرفوع، وهذا هو معنى تطبيق القاعدة. واضح؟ مفهوم؟ طيب جزء الموضوع موضوعا وأحمل عليه نفس موضوع القاعدة، نعم، ثم أجعله صغرى وأجعل نفس الكبرى القاعدة أجعلها كبرى، فينتظم قياس اقتراني من الشكل الأول. طيب ماذا قال؟ وإنما كان المنطق قانونا لأن مسائله، مسائل المنطق التي هي القواعد الكلية، قوانين كلية منطبقة على جزئيات، أي منطبقة على جزئيات موضوعها، فنتحصل منها على الأحكام، الأحكام التي تثبت لجزئيات موضوعها. قال مثلا، يضرب مثلا، كما إذا علم أن الموجب الكلية تنعكس موجب جزئي، هذه قاعدة كلية أم لا؟ طيب كيف سنطبقها؟ علم أن كل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان، نفس الشيء، ماذا أفعل؟ كيف أطبق هذه القاعدة؟ نعم طبق. طيب طيب ما هي القاعدة التي ذكرها؟ لا لا، قاعدة قاعدة الموجبة كلية تنعكس جزئية. طيب أين الموضوع؟ موجب كلية. ما جزئياتها مثلا؟ ها؟ كل إنسان كل إنسان كل إنسان. طيب ماذا أفعل؟ لا لا لا لا، ماذا أفعل؟ هذا أجعله موضوع، موضوع وأحمل عليه موجبة كلية، إذن كل إنسان موجبة كلية، ونفس القاعدة أجعلها كبرى، وكل موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية، إذن كل إنسان حيوان موجبة جزئية، ولازمه بعض الحيوانات، إذن هذا هو تطبيق القاعدة. طيب واضح؟ أن كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية، وكأن في الجهة المقابلة العكس إنها موجبة جزئية، من جزئيات الموجبة الجزئية بعض الحيوان الإنسان، وكأن في من الجزئية من الأولى من المعطى الجزئية من القاعدة اللي هي الموجبة الكلية، فقلنا أنها تنعكس إلى موجبة جزئية، وخذينا فرض معطى الجزئي من جزئيات الموجبة الجزئية، وقلنا الغرض نيجي دي كبوت لازمه كذلك، لازمه معطى الجزئي بعض الحيوان الإنسان، يعني مثلا مش تطبيق القاعدة في مرحلة أخرى. في مرحلة أخرى، نعم. طيب أين وصلنا إذن؟ بس كما إذا طيب وكذا نظائره أي كذا نظائر هذه القاعدة. فإن قلت المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطأ، لأن حقيقة كل علم هي مسائله، هل المسائل هي تعصم؟ هي ثابتة في نفس الأمر، لا دخل لها في الأصل، هي ثابتة قبل التفكير وبعد التفكير. فإن قلت المنطق نفسه ليس عاصما عن الخطأ، بل العاصم مراعاته أي ملاحظته، مراعاته يعني ملاحظته، فكيف يطلق العاصم عليه؟ يعني كيف يسند، كيف تسند العصمة إلى نفس القانون في حين أنه هو التفكير عمل من أفعال، عمل فعل اختياري للنفس. قلت هذا الإطلاق مجازي، وفيه من المجازي، قلنا ما هو المجاز هنا؟ مجاز عقلي، أنه إسناد العصمة إلى غير ما هو له. قال وفيه من التأكيد والمبالغة، عندما تسند العصمة لنفس المسائل فيه مبالغة وتأكيد ما لا يخفى، وإنما كان طيب، يعني كأنه جعل نفس العلم هو العاصم لشدة قوة هذا العلم، قوة مسائل هذا العلم من حيث العصمة. طيب قال وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة، على بيان أي التصديق، قلنا البيان يطلق ويراد به من حيث اللغة يراد به التصديق والحكم، على بيان الحاجة على تصديق بالحاجة إليه في أي شيء نحتاجه. طيب لماذا كان، قلنا مقدمة العلم هي ما يتوقف الشروع فيها على العلم بهذه الأشياء، التعريف والحكم بموضوع موضوعية الموضوع وحكم بيان الحاجة أو الغاية. قال لأن الشارع في العلم أي من يشرع في هذا العلم لو لم يعلم الغرض من العلم، يعني لو لم يصدق بأي بما هو بما هو في أي شيء يحتاج هذا العلم، ما غاية هذا العلم، لكان طلبه عبثا. طبعا عبثا من حيث أنه مثلا تبين أن هذا العلم لا فائدة فيه أصلا، أو فيه فائدة لا توازي عناء تعبه، فهذا إذا بيان الحاجة أو التصديق بالحاجة يجعل الشروع في هذا العلم على بصيرة، أما أصل الشروع فيتوقف على التصديق بفائدة ما، لأنه قلنا الشروع فعل من أفعال النفس الاختيارية، وهذا الفعل الاختياري لابد له من مرجح، هذا الترجيح هو أي فائدة بغض النظر سواء كانت فائدة محرمة أو غير محرمة، المهم لا يمكن أن يشرع إلا بعد، طالما هو فعل اختياري ليس اضطراري فلابد من التصديق بفائدة ما، واضح؟ لكان طلبه عبثا، يعني مثلا كما قلنا بأن، ما معنى بأن يكون طلبه عبثا؟ يصور بأن لا يكون له فائدة أصلا، أو فائدة لا توازي عناء تعبه، أو فائدة مضرة كأن يكون مثلا كالسحر تعلمه حراما. طيب وإنما كان الشروع في مسائل العلم موقوفا على بيان الحاجة، لأن الشارع في العلم لو لم يصدق أو لو لم يعلم الغرض من العلم، أي لم يصدق، لكان طلبه عبثا. وعلى تعريف العلم أي موقوفا على بيان الحاجة وموقوفا على تعريف العلم أي برسمه، لأنه لو لم يتصور ذلك العلم أولا أي قبل الشروع لما كان على بصيرة في طلبه. طب هذا المقصود به التعريف بالرسم، أما أصل الشروع فيتوقف على تصوره بوجه ما ككونه علما من العلوم. وعلى تعريف العلم لأنه لو لم يتصور ذلك العلم أولا لما كان على بصيرة في طلبه، وإذا تصوره برسمه ماذا سيحصل؟ قلنا يحصل له علم إجمالي، بحيث يصير له علم إجمالي بموجبه عندما يقوم بقياس، بموجبه يدرك أن هذه المسألة من هذا العلم أو ليس من هذا العلم. إذا علمه، لأنه ما معنى هنا في علم المنطق؟ ما الرسم؟ أنه يعصب، فكل مسألة لها دخل في العصمة هي من علم المنطق، وكل مسألة لها دخلها في العصمة فهي ليست من المنطق. إذن وماذا قال؟ وإذا تصوره برسمه حصل له العلم الإجمالي بمسائل ذلك العلم، حتى أن كل مسألة من هذا العلم ترد عليه يعلم أنها منه. لازمه أنه يد أن كل مسألة ليس من هذا العلم ترد عليه يعلم أنها ليست منه. علم إجمالي، ولا لا لا يدرك مسائل المنطق مسألة مسألة، هذا يتوقف على. لكن تيجي مثلا كل إنسان بدنا يعرف أنا مجرد مثلا نحو، ممكن يدخل نحو بصرف مثلا، مثلا ما لا مثلا ما غاية النحو؟ العشمة عن الخطأ في المقال مثلا، أي مسألة لها دخل في هذه العشمة فهي من علم النحو. قد يدخل علم الصرف تقصد؟ قد يدخل علم الصرف وبعض العلوم الأخرى يخرج بحد ذاته. كيف داخل. كيف سيدخل؟ يعني ما معنى مجرد التعريف بالرسم ما يجبش يعطينا، هو يعطي تميز لكن مش تميز مطلق، يعني بحيث انه هو ليس تميز ذاتي، قلنا تميز عرضي. اي يعني لازم تكون قاعده تقنيه قد تتخلى في بعض الصور يعني. نعم، لانه يعني هناك مسائل من المنطق لا تدخل في هذه العصر، او في النحو لا تدخل في هذه العصر، انما تدخل، انما لازم اللازم هي العصر، لانه يعني مسائل نحو كثيره. هل كل مساله مسائل نحو الا ولا تتعلق بالعصمه من الـ من الـ من الخطا في المقال مثلا؟ لا، لكن لذلك قال علم اجمالي، انما العلم التفصيلي يكون بعد معرفه العلم بحده الحقيقي، فيكون لانه حقيقه كل علم مسائله، واذا علم المسائل انتهى فقد علم العلم. طيب، قال ولما فرغ من بيان الحاجة، أي التصديق بفائدته، أو بالحاجة ما يفيد التصديق بالحاجة، أي بأنها كذا وليست كذا. ولما فرغ من بيان الحاجة المنساق إلى تعريف العلم، أي المؤدي إلى تعريف العلم برسمه، شرع في بيان موضوع العلم. قلنا البيان يستعمل في التصديق، أي شرع في التصديق بموضوعية الموضوع، فقال وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.